هذا فصل جديد يقول فيه المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام المخابرة، وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. قال: وإذا دفع شخص إلى رجل أرضا يزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز ذلك، لكن النووي تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة. وكذا المزارعة، وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك. وإن أكراه أي شخص إياها أي أرضا بذهب أو فضة، أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه عليه وزارعه على الأرض فتجوز هذه المزارعة تبعا للمساقاة. في عجالة هذا الفصل يتكلم على العلاقة التي بين العامل وبين صاحب الأرض، أرض الزراعية. وهذا هذه المعاملة أفردها كما ترون بعضهم بفصل منفصل، وبعضهم أدخلها، بعض المصنفين يعني في كتب الفقه الشافعي، بعضهم أدخلها مع المساقاة. المساقاة جائزة كما مر علينا، المساقاة جائزة، ولكن المخابرة والمزارعة ممنوعتان عند الشافعية وعند الجمهور، فأدخلوها في نفس فصل المساقاة. فتجد مثلا منهاج النووي يتكلم على المزارعة والمخابرة في داخل فصل المساقاة، يتكلم على جواز المساقاة وعلى منع المخابرة والمزارعة، وبعضهم أفرده كما ترون وجعلوها هنا بعد الفصل الذي ذكرناه أمس، هو جعالة، من أجل المناسبة التي بينهما، من أن في كل منهما عمل ومقابل، عمل من شخص ومقابل. فالجعالة أمس كنا نتكلم على أن شخص ما يعمل لحساب المالك أو الجاعل ويأخذ على ذلك أجر، كذلك هنا المخابرة والمزارعة العامل فيهما يعمل ويأخذ مقابلا هو بعض إنتاج هذه الأرض، بعض إنتاج هذه الأرض. فهذه هي المناسبة، وجود العوض الذي يأخذه العامل في مقابل عمله في أرض المالك، لكن بعضهم أدخلها في المساقاة للمناسبة بينهما. فيقول: فصل في أحكام المخابرة. ما هي المخابرة؟ قال: هي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، الثلث بالربع بالنصف بشيء يتفقان عليه ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. والبذر من العامل، يقال البذر والبذر واحد، البذر والبذر واحد. المزارعة هي نفس المعاملة، ولكن البذر يكون من المالك، وهذا ما عليه جمهور العلماء، التفريق بين جمهور الشافعية، التفريق بين المزارعة والمخابرة. وبعض الشافعية جعلهما سواء. وألفاظ الحديث، لو رجعت إلى ألفاظ الحديث في كتب السنة تجد أن بينها تداخل شديد، حتى بعض الصحابة يفسرون المحاقلة بالمخابرة والمخابرة بالمزارعة والمزارعة بالمخابرة، يعني في خلط شديد في الألفاظ، وبعضهم ينسب ذلك إلى أفعال الصحابة رضي الله في المدينة، أن هذه تسمى مخابرة، بعضهم يسمي ما يسميه الآخر مخابرة ويسميها مزارعة ويسمونها محاقلة. ابن عباس يفسر المحاقلة نفس تفسير المخابرة، اللي هو عمل العامل في الأرض والبذر من المال من العام. وشراح كتب السنة يفسرون بعض الصحابة بناء على تفسير بعض الصحابة يفسرون المحقلة على أنها بيع الزرع في سنبله رطبا بالحب الجاف كيلا. فهذه الأشياء بينها خلاف بين أهل العلم، والأحكام أيضا فيها خلاف. فجمهور أهل العلم على حرمة المزارعة والمخابرة بالمعنى الذي يسوقه الآن الشيخ، أن يكون عمل من العامل في أرض المالك ويأخذ جزءا معلوما من مما يخرج من الأرض، إن كان من البذر من العامل فهو مخابرة، وإن كان من المالك فهو مزارع. الجمهور العلماء على منع ذلك، وبعض أهل الحديث صححوا هاتين المعاملتين كما سنرى إن شاء الله في هذا الفصل. من الشافعية حتى من الشافعية، بس يعني المنسوبون من الشافعية لأهل الحديث كالخطابي والنووي وابن خزيمة صححوا هاتين المعاملتين. والسبب في هذا الخلاف في بين العلماء هو ورود الأحاديث المتضاربة في الظاهر، كما سمعتم الآن أن حتى الاصطلاحات نفسها فيها خلاف. فوجود هذه الأحاديث المتضاربة في الظاهر جعل العلماء يختلفون ويجتهدون وتختلف آراؤهم رحمهم الله تعالى جميعا. لكن بوجه عام مذهب الشافعية يمنع المخابرة والمزارعة، وهذا رأي جمهور العلماء ونسبه هنا إلى المذاهب الأربعة. والصاحب الفتح الشيخ ابن حجر رحمه الله نسب أيضا نفس الشيء، فقال إن الأربعة على المنع، وهناك رواية لأحمد بالجواز. إذن ما هنا يعني صحيح على ما قاله شراح الحديث. المهم نعود مرة أخرى، فصل في أحكام المخابرة، وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل. قال: وإذا دفع شخص إلى رجل أرضا ليزرعها، دفع شخص بل هو المالك، دفع إلى رجل هو العامل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. وهنا لم يتكلم بقى البذر ممن، إذن في الصورتين بذر من العامل بذر من المالك لم يجز أن يدفع المالك صاحب الأرض إلى رجل هو العامل ليزرعها على جزء من الربح، يعني في مقابل جزء من مما يخرج منها بغض النظر البذر من أيهما أو البذر من أيهما، فلا يصح لم يجز. قال: لم يجز ذلك، لكن النووي تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة وكذا المزارعة. يبقى النووي وابن المنذر وهنعرف كمان الخطابي وابن خزيمة وغيرهم صححوا هاتين المعاملتين، اختار جواز المخابرة وكذا المزارعة. وكذا المزارعة إيه؟ يعني اختار النووي جوازها احتمال، ولا وكذا المزارعة لا تجوز احتمال. هو في الحقيقة من ناحية اللغة الاحتمال وارد، لكن من ناحية الأحكام مفيش فرق، لأن النووي أجازهما خلافا للجمهور الشافعي. ثم قالوا إن النووي رجع عن ذلك، يعني أجازهما في بعض كتبه، حتى المنهاج مفيهوش إجازة. منهاج النووي اللي عليه الشروح، منهاج الطالبين الذي عليه الشروح المعروفة المشهورة في كتب الفقه الشافعية المعتمدة، ليس فيها إجازة. فأين أجازها؟ ربما في شرح مسلم أجازها للدليل كما ينص على ذلك، اختار جواز المخابرة وكذا المزارعة. ما هي المزارعة؟ قال: وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. نفس المعاملة ولكن باختلاف أن البذر أو البذر من المالك. طيب في كيف بقى يعني يستطيع المالك الأرض أن يزرع أرضه التي ربما لا يجيد زراعتها أو ليس متفرغا لزراعتها؟ هناك طريقة، يؤجر. قال: وإن أكراه أي شخص إياها أي أرضا بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. وهذا ما نص عليه بعض الروايات في مسلم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وأمر بالمؤاجرة إذن يؤجر. وفي بعض الروايات بالذهب والفضة فنص المتن كده. وإن أكراه صاحب الأرض بقى يكري يعني يؤجر. أكراه أي شخص. طب يشرح الحديث بيشرح عفوا الضمير المستتر الفاعل أكراه ضمير المستتر الفاعل أكراه يبقى الضمير البارز ده الضمير المفعول أكراه أي أكرى شخصا يبقى أكرى شخص شخصا أكرى مالك عاملا أو مستأجرا أكراه إياها إياها اللي هي الأرض لأن أكرى بتتعدى إلى مفعولين فالمفعول الأول هو المستأجر أكراه يعني آجره يبقى المفعول الأول مستأجر والمفعول الثاني هي الأرض أكراه إياها ده المفعول الثاني أي أرضا بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. يبقى ممكن يستفيد من هذه الأرض بهذه الطريقة إن لم يزرعها هو يؤجرها في مقابل شيء لكن لا يعامله بالمخابرة والمزارعة. أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه عليها وزارعه على الأرض فتجوز هذه المزارعة تبعا للمساقاة. يبقى متى تجوز المساقاة متى تجوز المخابرة أو المزارعة تجوز تبعا للمساقاة يبقى عندنا المساقاة هي العمل في كما مر علينا العمل عمل العامل في نخل أو في عنب المالك بشيء مما يخرج منه عمل العامل في نخل في شجرتين فقط إما النخل وإما شجر العنب ببعض ما يخرج منها هذه جائزة عند الجميع. فإن زارعه من خلال المساقاة يعني في أشجار للنخيل وأشجار العنب وبينها أرض لا نستطيع أن نسقي إلا عن طريق أننا نزرع هذه الأرض لا نستطيع أن نسقي النخل أو نسقي العنب شجر العنب إلا بزراعة الأرض التي بينها فتجوز المزارعة حينئذ فقط تبعا. يبقى هي أصالة لا تجوز لكن تابعة للمساقاة تجوز. هذا آخر شيء يتكلم عنه. أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه عليه على الشجر على النخل وزارعه على الأرض التي هي بين النخل فتجوز هذه المزارعة تبعا مش أصالة تبعا. وهي فيها شروط أربعة سأذكرها المحشي إن شاء الله حتى تجوز هذه المزارعة التابعة للمساقة. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي أخذناه في بداية كتاب المساقة أو فصل المساقة وهو حديث خيبر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على المساقة والمزارعة معا ببعض ما يخرج منها. حديث في الصحيحين لما فتح خيبر صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يزرعوا الأرض فأعطاها لهم ليزرعوها وكان فيها نخل وكان فيها زرع فقالوا إن المزارعة العلماء قالوا إن المزارعة جازت هنا لأنها تابعة للمساقاة. هذه هي الصورة الصحيحة للمزارعة أن تكون تابعة للمساقاة بالشروط التي سيذكرونها الآن. هذا مرور سريع على المتن والشرح. أما عن الحاشية فيقول فيها رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين فصل في أحكام المخابرة أي كعدم الجواز الآتي في كلام المصنف واقتصار الشارح على المخابرة في الترجمة نظرا لظاهر كلام المصنف لأن المتبادر منه يعني من كلام المصنف أن المالك لم يدفع للعامل إلا الأرض حيث قال المصنف يعني افتح قوسا وإذا دفع شخص إلى رجل أرضا إلى آخره طب أين هنا بقى الكلام على المخابرة؟ كيف فهم المخابرة من الموضوع؟ قال ما هو قال إذا دفع رجل إلى أو دفع رجل إلى أرضا لآخر، دفع شخص إلى رجل أرضا، دفع إلى رجل أرضا، يبقى اللي دفعوا إيه؟ أرض فقط، كونه اقتصر على الأرض يبقى لم يذكر شيئا عن البذر، يبقى البذر إذن على العلى العامل. المتن اللي هو بين الأقواس كلام أبي شجاع يقول وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها، تتكلم على أن المدفوع هو الأرض فقط، إذن البذر مسكوت عنه، إذن البذر على العامل، وإذا كان البذر على العامل فهي مخابرة. هذا الذي دفع الشارح أن يعتبر هذا الفصل في المخابرة، ويتكلم على المزارعة من عنده، من عند الشارح كده. مرة أخرى نقرأ واقتصار الشارح على المخابرة في الترجمة في العنوان نظرا لظاهر كلام المصنف، لأن المصنف قال فصل ودخل وقال وإذا دفع إلى رجل آخر، فاعتبر الشارح أن هذا في المخابرة وأتى بالمزارعة من عنده. واقتصار الشارح على المخابرة في الترجمة نظرا لظاهر كلام المصنف، نظرا مفعول لأجله، لماذا اقتصر؟ نظرا لظاهر كلام المصنف. قال لأن المتبادر منه أن المالك لم يدفع للعامل إلا الأرض، حيث قال افتح قوسا وإذا دفع شخص إلى رجل أرضا إلى آخره أغلق القوس، فيكون البذر من عند العامل كما هو ضابط المخابرة. وجعل بعضهم بعض الشراح على هذا المر كلام المصنف ظاهرا في المزارعة، قال لا ده كلام المصنف ده يبدو منه هو في المزارعة مش في المخابرة. ليه خير؟ قال لأن المتبادر من قوله ليزرعها بين قوسين، من قول الماتن يعني ليزرعها، أن العامل ليس من جانبه إلا العمل، فيكون البذر من عند المالك كما هو ضابط المزارع. إذن يحتمل حتى كلام الماتن دوت المصنف يحتمل أن يكون خاص بالمزارعة، لأنه لما تكلم على العمل الصادر من العامل قال ليزرعها ولم يقل ليضع فيها بذره، فهذا يشي بأن البذر من المالك. المهم الكلام محتمل، ولذلك قال وفي الحقيقة كلام المصنف محتمل لهما معا. طب ما نخليه فصل في المخابرة والمزارعة بدل محتمل لهما معا، يبقى المصنف أرادهما. وفي الحقيقة كلام المصنف محتمل لهما معا، لأنه محتمل لأن يكون البذر من العامل ولأن يكون من المالك، وكان الأولى أن يزيد أي الشارح في الترجمة كراء الأرض معهما، يبقى كان الأولى أن يقول فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض. ليه بقى؟ قال لأنه تكلم فعلا في المتن على كراء الأرض. عندما قال وإن أكراه إياها في المتن اللي هو بين الأقواس، قال وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. وكان الأولى أن يزيد في الترجمة كراء الأرض بأن يقول لاقتراح المحشي وفي أحكام كراء الأرض. ليه؟ لأن المصنف ذكره بقوله افتح قوسا وإن أكراه إياها إلى آخره أغلق القوس. قال وعبارة الشيخ الخطيب في الإقناع في شرح هذا المتن افتح قوسا فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض أغلق القوس، يبقى فعلا الخطيب أوفى بكلام المتن، أوفى بما أراده المتن أو ما احتمله كلام المتن إما نصا أو احتمالا. وتبعه المحشي اللي هو البرماوي، اللي هو المحشي اللي قبل سيدنا الشيخ البيجوري، تبعه المحشي، تبع مين؟ تبع الخطيب في فعله في الإقناع. ومناسبة كل منهما للجعالة، لماذا بقى جاء هذا الفصل سواء كان سميناه المزارعة ولا المخابرة ولا الاثنين، لماذا جاء عقب الجعالة؟ قال ومناسبة كل منهما للجعالة أن في كل عملا بعوض. خلاص، في أي سؤال إلى هنا قبل أن نمضي في وجهتنا؟ قال: وهي أي المخابرة عمل العامل. فالمحشي يعلق يقول: كان الأولى أن يقول معاملة العامل إلى آخره، معاملة العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، لأن العمل يا أخوانا دا ما يصدر من العامل، وده بيحصل بعد العقد، بعد العقد. لكن العقد هو الألفاظ الخارجة من أحدهما أو من كليهما مع القبول، إذا كان فيه اشتراط القبول. إذن العقد يقتصر على اللفظ، واللفظ ليس فيه عمل، فالأحسن نقول المعاملة. قال: كان الأولى أن يقول معاملة العامل الأخير. ليه بقى الأولى؟ يعلل الأولوية، يقول: لأن العمل لا يوجد إلا بعد العقد الذي هو حقيقة المخابرة. المخابرة عقد، لا، المخابرة عقد. حقيقة يعني كنه، حقيقة يعني ماهية. لأن العمل لا يوجد إلا بعد العقد الذي هو حقيقة المخابرة. إذا كنت تريد أن تعرف المخابرة يبقى تكلم على العقد، يعني على الألفاظ الخارجة التي تستوفي الأركان، التي تستوفي الأركان والشروط، فلا تتكلم على العمل، لأن العمل ده شيء تابع للعقد، يأتي بعد العقد. المعاملة أن يقول له عاملتك، المعاملة يعني أن يقول له عاملتك على هذه الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر مني أو منك بقى، عشان يأتي المخابرة منك أنت يبقى مخابرة، مني أنا يبقى مزارع، يبقى هذه معاملة. فيقول: قبلت. في سؤال؟ مبسوط ولا زعلان؟ طيب: ببعض ما يخرج منها، أي كنصف الزرع، نصف ربع ثلث مش مهم. وقوله: والبذر من العامل، أي والحال أن البذر من العامل. لما الشيخ المحشي يقول أي والحال، يعني بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا أن الجملة دي جملة حالية، والواو دي اسمها واو الحال. فنقول له: شكرا، جزاك الله خيرا ورحمك الله. عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. والبذر من العامل دي جملة حالية، والواو والحال. عرفنا منين الكلام دوت؟ من قوله: والأي والحال وأن البذر من العامل. طيب، قال: والمزارعة كالمخابرة إلا أن البذر من المالك. وإذا دفع شخص إلى رجل، أي بشرط أن يكون كل منهما أهلا للمعاملة. كيف يعني يكون أهلا للمعاملة؟ قال: بأن، بقى التصوير بقى التي توضح كيف يكون ويتصور كيف يكون الشخص أهلا للمعاملة. بأن يكون كل منهما مطلق التصرف، ليس محجورا عليه. والتقييد بالرجل، إذا دفع شخص إلى رجل، يعني المرأة ما لهاش في الموضوع، يعني لا، والتقييد بالرجل جري على الغالب، وإلا فالأنثى كالرجل، يعني يصح منها العقد سواء كانت مالكة أم عاملة، يجوز. أرضا، إذا دفع شخص إلى رجل أرضا، قال: مفعول لدفع بين قوسين، دفع أرضا، مفعول لدفع بين قوسين. ومعنى دفع الأرض للرجل، هيدفعها إزاي يعني؟ ده الأرض عقار مش مملوك مش منقولة، هيدفعها له إزاي؟ قال: ومعنى دفع الأرض للرجل تمكينه منها. مفهوم؟ ليزرعها، أي المدفوع له. ليزرعها، أي المدفوع له، اللي هو الرجل في المتن. يعني مين اللي هيزرع؟ مين فعل يزرع؟ المدفوع له، وهو العامل. ويسمى المرابع، ويسمى المرابعة أيضا. النسخة القديمة كده، طيب، لأنه بيعمل على هذه الأرض، هذه تسمى ربعا، الأرض ربع، فعمل عليها فيبقى مرابع، مرابع. فإن كان المراد ليزرعها ببذر العامل فهي المخابرة، وإن كان المراد ليزرعها ببذر المالك فهي المزارعة. فكلام المصنف محتمل لهما معا كما مر. وشرط له جزءا معلوما، قوله وشرط له أي شرط المالك للعامل جزءا كثيرا كان أو قليلا، معلوما أي بالجزئية كالنصف والثلث والربع. فإياك أن تفهم من جزءا معلوما يعني مثلا وسقا أو صاعا أو لا، مع جزءا معلوما بالجزئية كالمساقة كما مر في المساقة. من ريعها، جزءا معلوما من ريعها أي من نمائها وفوائدها لم يجز أي يحرم ولا يصح. لماذا بقى؟ ما الدليل على هذا المنع، هذه الحرمة، عدم الصحة؟ ما الدليل؟ الشيء المحشي قال كلام لطيف مهم، لم يجز معناه أي يحرم ولا يصح، فأضاف كلمة ولا يصح ليه؟ حتى لا يسبق إلى ذهن القارئ أن المقصود بكلام المتن لم يجز مع الصحة، ممكن يبقى حرام وصحيح كالبيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة مثلا، حرام مع الصحة، لا ده لم يجز ولا يصح أيضا، يعني حرام غير صحيح، غير صحيح. لماذا بقى؟ ما العلة؟ قال للنهي عن المخابرة في الصحيحين وعن المزارعة في مسلم. طبعا مش في الصحيحين بس ولا في مسلم بس، ده في كل كتب السنة بلا استثناء، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أحمد، الموطأ، كل ما تشاء، كل كتب السنة فيها هذا. وأكثر من قال من روى النهي عن المخابرة جابر رضي الله عنه وعن أبي، وروي أيضا عن رفع بن خديج، روي عن ثابت بن زيد، وروي عن الضحاك، روي عن الضحاك، كل هؤلاء روي النهي عن المخابرة، وبعضهم عن المزارعة. وحتى من بعض روايات النهي التي رواها جابر رضي الله عنه قال فمن خابر فليأذن، في معنى الرواية فمن خابر فليأذن بحرب من الله ورسوله. طيب، قال للنهي عن المخابرة في الصحيحين وعن المزارعة في مسلم. والمعنى في النهي، لماذا بقى هذا النهي؟ قال والمعنى في النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكن بالإيجار. هيا نتذكر عقد المساقة ولماذا أجيزت المساقة رغم أن فيها غررا. ما هو الغرر؟ المساقة أذكركم هو عقد بين مالك الشجر النخل أو العنب مع العامل يعمل فيهما بالزرع والسقي والمراعاة والتهذيب والمداواة إلى أن تنتج، ثم يقتسمان بما يتفقان. هل تنتج الأرض أو لا تنتج؟ هل تنتج كثيرا أو قليلا؟ لا ندري، وهذا فيه نوع غرر. لكن لماذا أبيح؟ للحاجة. تذكرون أنه علل ذلك بالحاجة، أن صاحب الشجر قد لا يتقن زراعتها أو قد لا يتفرغ لذلك، والآخر قد يكون متفرغا للزراعة وجديرا بالزراعة ولكنه لا يملك شجرا، فاحتاج الأمر إلى أن تكمل الشريعة الغراء للمكلفين أحوالهم بتعاونهم بينهم وبين بعض. إذن هي لو على الجادة لا تجوز لما فيها من غرر، لكن لما احتاج الأمر إلى هذا التعاون بينهما كما أخذنا أمس القياس يجيز كل ما تؤدي الحاجة إليه كما أخذنا في عبارة أمس، فأجازت للحاجة. إذن استصحب معك هذا لتعلم أنه ما أمكن ضبطه بإجارة أو غيرها يبقى لا نذهب فيه إلى المغامرة بما فيه بارتكاب الجهالات والغرر. ما أمكن ضبطه لا يمكن أو لا يجوز الوصول إليه بغرض، وما لا يمكن خلاص يبقى يجوز للحاجة. فلذلك قال: والمعنى في النهي هنا يعني في المخابرة والمزارعة أن تحصيل منفعة الأرض، يعني لو جئت تقول لي أنا صاحب أرض ولا أتفرغ لزرعها، فأريد أن أحصل ولا حركنها جنبي أبقيها بجواري بلا فائدة، قال: يا أخي أجرها. وهذا مش ممكن في الأشجار، لما لم يمكن تأجير الأشجار جازت المساقة، ولما أمكن تأجير الأرض منعت المخابرة والمزارعة. خلاص، هذا هو مدخل الجمهور والشافعية منه. والمعنى في النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكن بالإيجار، لو لم تكن متفرغا لزراعتها أو لا تجيد الزراعة أجرها، فلم يجز العمل عليها على ما يخرج منها مع الغرر، لأنه قد يخرج وقد لا يخرج، قد يخرج كثيرا وقد يخرج قليلا، كالمواشي. يعني إيه؟ كما أنه يمنع تأجير المواشي على ما يخرج منها، ممنوع تؤجر له البقرة يوكل يعني يطعمها ويعلفها ثم يأخذ بعض لبنها، لا ممنوع، أو بعض نتاجها مثلا ممنوع. يبقى قياسا على المواشي، كما أن تأجير المواشي على بعض ما يخرج منها ممنوع، يبقى أنا لي بطن وأنت ليك بطن، أنا لي بعض اللبن وأنت ليك بعض اللبن، ممنوع. فكذلك تأجير الأرض أو بالمخابرة على أن لك بعض ما يخرج منها ممنوع، لكن يؤجرها بالذهب والفضة أو بالطعام أو إلى آخره، بالمتاع، بأي شيء. يقاس على ذلك مثلا السيارة تؤجر بما يخرج منها، بس ممنوع. فإنه لو أعطى شخص دابة لآخر ليعمل عليها ببعض ما يحصل منها من أجرة ونحوها لم يصح، لأنه يمكن إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر، بخلاف الشجر. الشجر فإنه لا يمكن إيجاره، بخلاف الشجر فإنه لا يمكن إيجاره، يعني لا يمكن إيجاره على أن يأخذ بعض ما فيها، فجوزت المساقات عليه للحاجة. فإنه بخلاف الشجر فإنه لا يمكن إيجاره، فجوزت المساقات عليه للحاجة. قال: والزرع في المخابرة للعامل. لا خلاص، نسمع الأسئلة، ها ده كلام جديد. على هذا الكلام لا يصح، لأنه قال الدابة هنا لا يصح، لأنه فينا فيه غرر، قد يخرج الكثير وقد يخرج القليل وقد لا تخرج أصلا. يبقى صاحبنا السائق دوت تعب وراح وجاء وعطل نفسه الأيام والأسابيع والشهور والساعات أيا كان قليلا أو كثيرا ولم يخرج شيء. ما هو ما جاش. مش عارف اسمع من الاثنين، واحد بس يتكلم. ايوه 30 جنيه في اليوم، حلو كده، زي ما اجر الارض ب 20 جنيه في الساعه في السنه في اليوم، زي ما هو عايز. ادي صوره، دي الصوره اللي معانا اللي جايزه، انه يؤجر الارض، وده اللي مطلوب، بالذهب بالفضه بالطعام باي حاجه، بالغله بالمتاع باي حاجه. الصوره الثانيه يقول له بما يخرج منها، تلت وتلتين، نص ونص، ربع وثلاث ارباع، فما تطلعش السياره، ما تجيبش حاجه، او تجيب قليل او تجيب كتير. طب ده غرر، طب ما بلاش منه الغرر دوت، بنعمل نتاكبه او بنغامر فيه ونقتحمه للحاجه. طب ما احنا عندنا وسيله اخرى مضبوطه، ان انا اجر له العربيه لمده اسبوع في اليوم بكذا، استعملها هو بقى كما يريد، استعملها كثيرا قليلا، الله يسهل، استعمالا منضبطا لا يخرجها عن قدرتها على العمل، فالله يرزقه كتير يرزقه قليل، المهم ان اخذ اجرتي بعمل منضبط في الاسبوع ب 10 جنيه خلاص. لأن طيب يلا نقول تاني تطلع ولا ما تطلعش؟ ما طلعتش حاجة. طب يبقى يا راجل يبقى كده ما خدش حاجة، يبقى اشتغل أسبوع ببلاش. ما ينفعش. هو العرف يعني العرف لما يناقض الشرع يمنع العرف دوت، يبقى عرف مش معمول به. لكن على الكلام ده كأنها كده. شرح الله الصدور. نعم. الرجل لما يؤجر دابة يؤجر بنتاجها ولا يؤجرها بتعبها؟ يعني ايه يؤجرها بنتاجها؟ مش فاهم. اذا اجر ماشية تنتج لبنا و وصل والسبخ والحاجات دي، هل يجوز له ان ياخذها؟ ياخذ نتاجها؟ لا، ده كل ده للمالك. طب ما الصورة هنا ايه؟ مش فاهم الصورة هنا. اي صورة؟ يلا قول لي بلاش هنا دي، عشان احنا ضربنا 100 صورة دلوقتي. في اي صورة؟ شوف الجملة اللي انت عايزها ونحاول نفهم. نعم. النواشي فانه لو اعطى شخص دابة لاخر ليعمل عليها ببعض ما يحصل منها من اجرة ونحوها لم يصح. الصورة دي بيقول اهو لو اعطى شخص دابة لاخر ليعمل عليها ببعض ما يحصل منها، ما احنا قلنا اهو ببعض نتاجها. يعني مين اللي هياخد بعض النتاج؟ الاثنين هيقسموه بالنص بينهم، بالثلثين والثلث، بالربع والثلاث ارباع. يقول له خد شغلها واللي يطلع منها يطلع بطن ليا وبطن ليك، بطنين ليا وبطن ليك. خدها سنه والانتاج بتاعها نقسمه بالنص. اللبن بتاعها اللي يخرج منها. يعني هو الشخص اللي ياخدها يؤجرها للاخرين ولا ياخدها؟ يشغلها يطلع منها غله، يطلع منها نتاج في بطنها، يطلع منها لبن، اي حاجه، اي فايده تطلع منها نقسم على نسبه معينه. طب ما هي لو مالك فضلت هي الماشيه دي معاه هتنتج وهياخدها. طب ما النفع يعني الذي يعود عليه؟ على مين؟ على المالك. يعني مجرد ان الصواب ان هو يأجرها بالمال، يكريها بالمال، خدها شهر بدينار. لكن في الصوره هنا يعني مال عائد للمالك هو دي ممنوعه، الصوره دي ممنوعه. الصوره اللي هي بيقول له خدها والنتاج نتاجها بيننا بالنص او بالثلاث ارباع والربع. الصوره اللي بيقول بياخدها يعني وتقسم نتاجها بين الربع والثلاث ارباع مثلا. طب ما هي معاه وهياخد معاه اللي هو مين؟ مع مين؟ مع المالك. ما هي مش مع المالك، راح اخذها للراجل المستاجر. خدها يبقى اخذها المستاجر. لو فضلت لو بقيت مع المالك هياخد كل نتاجها، فما الفائده التي عادت عليه المستاجر اخذها؟ يعني لم يعود عليه شيء. الايجار هيعطيه ايجارا. هل انا فهمت سؤالك ولا مش عارف؟ انا مش عارف انت، انا مش فاهم سؤالك ولا انت فهمت خلاص كده وصلتك الاجابه ولا ايه؟ استنى بس لحسن هو واضح ان هو مش عارف يوصل لي او انا مش عارف افهمه. ايه بقول مثلا لو المشاري عند الملك تنتج قدرا من اللبن وقدرا من الاجنه واولادها، فاذا اخذها المستاجر قسم هذا النتاج، قسم هذا النتاج يعني على هذه الصورة. فما العائد الذي أخذه الملك؟ المالك كده نقص. لا، ما بيشغلها، بيشغلها زي السيارة، ما بياخدها يشغلها. ونتاج الدب، نتاج الدابة هو اللبن والولد بس. طب ممكن تكون ذكر ما بيخلفش ولا انت يا عقماء؟ و100 حاجة. هو لازم تنتج يعني بطن، ما احنا قلنا هو بطن لبن الأجرة، بيشغلها بيكريها هو كمان زي السيارة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت استحرت النهارده؟ حد تاني ليه سؤال؟ بس حضرتك ليك سؤال. حضرتك القراض اخي الحبيب في التجارة. القراض مضاربة تكون بالتجارة مش بتشغيل السيارة. بعطيك مال شغلهولي في التجارة، بيع وتشتري، تقلب المال والناتج نقسمه بالنص. أو ثلث ربع أو ربع أو ثلث وثلث. وبرضو عشان كده الفرد ده فيه مغامر فيه غرر، وإنما أبيح لنفس العلة بتاعت المساقة، لأن أنا معايا فلوس كتير متلتلة ومش عارف أشغلها لأني مش عندي وقت، أو لأني ما بعرفش في التجارة، وحضرتك تاجر تجار شهبندر التجار بس معكش فلوس، إحنا الاثنين بنتكامل مع بعض. الشريعة تجوز هذا وتتجاوز عن الغرر من أجل حاجة الناس والمكلفين، لكن فيها غرر، لو أمكن تجنب الغرر يبقى ما فيش داعي للغرر. طيب قال بقى كلاما جديد، قال والزرع في المخابرة، يعني الآن صور لنا الصورتين، صورة المزارعة وصورة المخابرة، وقال أن كليهما ممنوع لم يجوز. طب لو تم هذا الممنوع، تمت هذه المعاملة، تم هذا العقد الممنوع عندنا معاشر الشافعي، تم خلاص، وهو حرام وهو ممنوع وهو غير صحيح، لمن يكون الزرع؟ قال والزرع في المخابرة للعامل، وفي المزارعة للمالك. الزرع في المخابرة للعامل ليه؟ لأن البذر للعامل من العامل، وفي المزارعة الزرع للمالك ليه؟ لأن البذر من المالك. ولذلك قال لأن الزرع يتبع البذر فهو نماء ملكه. عندك كده النسخة القديمة؟ نماء ملكه ولا مالكه؟ ملكه. والنسخة القديمة الأخرى ملكه من غير ألف؟ واحد، معلش مش المعنى واحد، مفيش مشكلة. نماء ملكه، نماء يعني مالكه، نماء من ملكه. طيب تمت المزارعة، تمت المخابرة، خلاص يلا نمشي واحدة واحدة. المخابرة قال الزرع للعامل لأن البذر للعامل. طب ويبقى المالك خد إيه؟ هي أرض المالك. قال وعلى العامل في الأولى في المخابرة للمالك أجرة مثل الأرض. يبقى هنعتبرها كأنها إجارة فاسدة، هنعتبرها كأنها إجارة فاسدة. فيبقى العامل أخذ من المالك الأرض وضع فيها بذره، العامل أخذ من الملك الأرض ووضع فيها بذره، بذر العامل، وخد الزرع، يبقى الملك يأخذ إيه؟ أجرة المثل، أجرة مثل الأرض، كأنه أجرها بأجرة المثل. نأتي بالخبير نقول له هذه الأرض لمدة هذه السنة أو لأقل أو أكثر بكم؟ بكذا، فيعطي العامل للمالك أجرة المثل. وعلى العامل في الأولى أي في المخابرة، خلاص عرفنا أن النماء الزرع يكون للعامل، وعلى العامل في الأولى للمالك أجرة مثل الأرض، وعلى المالك في الثانية أجرة مثل عمله وعمل دوابه، عمل الماء العامل يعني، عمله وعمل دوابه وآلاته، وإن لم يحصل من الزرع شيء كما في القراض الفاسد. في المزارعة بقى هيكون الغلة لمين؟ للمالك، لأن البذر للمالك. إذا الأرض للمالك والبذر من المالك والزرع للمالك، العامل أخذ إيه؟ يأخذ أجرة مثله عمله، مثل عمله. كان أتى بالأدوات، أتى بدواب شغلها، يأخذ أجر مثل هذه الدواب والأدوات. وعلى المالك، على المالك يعني عليه أن يدفع في الثانية للعامل أجرة مثل، وعلى المالك في الثانية أجرة مثل عمله، ضمير يعود على العامل، أجرة مثل عمله، عمل العامل، وعمل دوابه، دواب العامل، وآلاته، آلات العامل، وإن لم يحصل من الزرع شيء. افترض أنه ما طلعش زرع، خلاص يبقى برضه هياخد العامل، هياخد أجرة المثل لعمله ولعمل دوابه وآلاته، ولا شيء للمالك، لأن الزرع لم يخرج، والزرع هو نماء البذر، والبذر كان للمالك كما في القراض الفاسد. كما في القاضي الفاسد في الصورتين يعني. طيب هل من طريقة، هل من حيلة شرعية يحصل فيها تقسيم الغلة بين الاثنين بدون أن يدفع أحدهما للآخر أجرة؟ احنا قلنا في المخابرة العامل هيعطي للمالك أجرة الأرض، وفي المزارعة فاسدة يعني اللي هي ما احنا المزارعة عندنا فاسد ده عقد فاسد والمخابرة عقد فاسد، وقلنا في المخابرة العامل هيعطي للمالك أجرة الأرض، وفي المزارعة المالك هيعطي للعامل أجرة مثله ومثل زرعه ومثل دوابه وآلاته. هل من طريقة، هل من حيلة شرعية يعني صحيحة لا يأثم عليها الطرفان لتقسيم الغلة بينهما بدون أن يدفع هذا لهذا أجرة أو الثاني للآخر أجرة؟ قال وطريق جعل الغلة لهما يعني بينهما في المخابرة أن يؤجر مالك الأرض نصفها بنصف البذل. ما هو المخابرة البذل منين؟ من العام، والأرض من المالك. أن يؤجر مالك الأرض نصفها نصف الأرض يعني للعام بنصف البذر لأن البذر من العام. قال ونصف العمل بنصف البذر ونصف العمل ونصف على الجر يعني بالعطف ونصف العمل ومنافع الدواب والآلات. نصف ونصف يبقى الزرع بينهما ايه هيكون مشتركا بالمناصف. لو اراد مثلا ثلث وثلثان يبقى يعطي الثلث والثلثان وهكذا. فالمثال اهو مرة اخرى وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة يعني بلا اجرة، بلا اجرة من العامل للمالك. ان يؤجر مالك الارض نصفها يعني للزارع أو للعامل بنصف البذر ونصف العمل ومنافع الدواب والآلات، أو بنصف البذر فقط ويتبرع العامل بالعمل والمنافع منافع الآلات ومنافع الدواب. ما هي دي الصورة؟ هي الصورة كده إن حضرة الأستاذ محمد مالك أرض صاحب أطيان. طبعا أطيان دي مأخوذة منين يا أخوانا؟ جمع طين. ماشي كويس، جمع طين. أطيان دي كلمة عندنا في مصر معاشر غير المصريين، الأطيان يعني الأراضي لأنها جمع طين والأرض من الطين. طيب الأستاذ محمد صاحب أرض صاحب أطيان وحضرتك عامل، فحتى تكون الغلة بينكما من غير أن تدفع أنت له شيئا فحضرته هيأجر نصف الأرض، عقد يعمل عقد إيجار يؤجر في نصف الأرض على المشاع، مش النص اللي على اليمين ولا النص اللي في الغرب ولا النص اللي في الشرق على البحر، لا نص على المشاع لحضرتك بنص البذر. ما هو حضرتك اللي المخابر، انت العامل وعايز تعمل عقد مخابرة. طب بلاش من المخابرة، بيقول لك الشافعي بيقول لك ده حرام، مش البذر من عندك. طب يا سيدي أجر له، هو هيأجر لك نص الأرض على المشاع مقابل نص هذا البذر على المشاع. انت معاك كمية من البذر قد كده، نصها على المشاع. لازم كلمة المشاع دي مهمة لو سمحت. ليه؟ لأن هنحط كل البذر بعد كده هيفرشه في الأرض، أنهي بذر بتاعي وأنهي بذر بتاعك، فنخليه على المشاع. لازم كلمة المشاع دي في كل كتب الشافعية، كلمة المشاع. هيأجر نص أرضه على المشاع في مقابل إيه الأجرة؟ نصف البذر على المشاع. طب ونصف البذر الثاني تتبرع انت بيه، تتبرع بعملك، تتبرع بآلاتك، تتبرع بمنافع الدواب، منافع الآلات منافع الآلات منافع الدواب. خلاص. او نصف الارض بنصف البذر ونصف العمل ونصف منافع الدواب ونصف منافع الآلات. تيجي عامل في الأرض وتشتغل، فالنص ملكه على المشاع ونص ملكك أنت على المشاع. خلاص. نقول تاني، نقرأ مرة أخرى. وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة أن يؤجر مالك الأرض يعني للعامل نصفها بنصف البذر، أن يؤجر نصفها لو سمحت مشاعا بنصف البذر لو سمحت مشاعا ونصف العمل ومنافع الدواب والآلات، كل ده ليه؟ عشان ينتج في الآخر الغلة مناصفة بينهما. أو بنصف البذر فقط ويتبرع العامل بالعمل والمنافع. فحينئذ يكون الزرع مشتركا بينهما على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر. والحقيقة الأضبط من ديته والله أعلم، يعني أرجو ألا أكون متطفلا، حينئذ هو بيتكلم عن المخابرة، والمخابرة بتكون فيها الأجرة مش لأحدهما على الآخر، الأجرة للمالك على العامل، مش كده؟ مش احنا قلنا المخابرة بيكون الأجرة فيها للمالك على العامل، يعني بيدفع العامل للمالك أجرة. فبلاش كلمة بقى ولا أجرة لأحدهما على الآخر دي، نخليها أحسن تطفل مني، إن شئت ارميه في القمامة. ولا أجرة للمالك على العامل، لأن احنا نتكلم الآن في المخابرة، وهيحاول دلوقتي يدور على حيلة يصحح بها عقد المزارعة بأن تقسم الغلة بينهما بلا أجرة. المرة دي هيكون بقى إيه؟ بلا أجرة للعامل على المالك. خلاص؟ فقال وطريق جعل الغلة لهما يعني بينهما في المزارعة أن يستأجر المالك العامل ودوابه وآلاته بنصف البذر مشاعا، لأن البذر في المزارعة على مين؟ البذر في المزارعة على مين؟ على المالك. إذا المالك معاه الأرض ومعاه البذر كمان، فبيقول له تعالى تعالى يا عامل، تعالى يا طارق، أنا هستأجرك أنت ودوابك يعني بمنافع دوابك ومنافع آلاتك في مقابل نصف البذر على المشاع بيني وبينك، كمية البذر دوت نصفها ليك على المشاع، ونصف منفعة الأرض في مقابل نصف البذر مشاعا ونصف منفعة الأرض مشاعا، أو بنصف البذر فقط مشاعا ويعيره نصف الأرض مشاعا، حينئذ النتيجة فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهم على الآخر. أتطفل وأقول ولا أجرة للعامل على المالك، لأن في المزارعة الفاسدة تكون الأجرة للعامل على المالك، أليس كذلك؟ طيب. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. يعمل فين بس هتجنني معاك ليه؟ ما احنا كنا كويسين وبنحب بعض وبتكلمني في التليفون وبرد عليك، بعد كده مش هرد عليك تاني. ده بيقول شريكين، لكن هو اسمه عامل، كل واحد فيهم هيعمل، ده في مالك وفي عامل. لا لا لا لا لا لا، هيبقى عامل، هيبقى عامل. ده بيقول بص يا علامة، بيقول له ليعمل، بص بيقول ايه، بيؤجره أن يستأجر المالك العامل، يبقى عامل اسمه مالك وعامل، العامل هو اللي هيعمل، هيعمل هيستأجر المالك العامل، يبقى العامل يعني هو وحده العامل، ودواب العامل وآلات العامل بنصف البذر، هيبقى الأمور كما هي، دول شريكين في الصورة فقط. دي حيلة شرعية لمقاسمة الغلة بينهما بنسبة ما، فقط حيلة شرعية لصورية، يجعلون الأمر بينهما بلا أجرة، لكن مش هيتحول الملك إلى عامل هو كمان، هو مش هيعمل في الأرض لا في المخابرة ولا في المزارعة. المخابرة التي تغلبنا عليها وحولناها إلى مخابرة مشروعة، مخابرة غير مشروعة، مزارعة غير مشروعة، فتحولناها بحيلة شرعية عن طريق الألفاظ إلى مخابرة مشروعة وإلى مزارعة مشروعة، بس هيبقى المالك مالكا والعامل عاملا، لن يتغير وضعهما القانون، لكن فقط الصيغة هي التي تحول الحرام إلى حلال. ماشي يا دكتور؟ نعم تفضل. في الأول بيقول يعني لم يجوز أن يحرم ولا يصح، فالمعاملة يعني تعتبر غير صحيحة. الحيلة دي ما غيرتش وصف حلاوتها إلى حلال وصحيح. إزاي زي يعني إيه؟ إيجار منضبطة، حولته إلى عقد إيجار منضبط. هو ليه لا يصح؟ لأنه في غرر. وليه صح الآن وحل بعد أن كان حراما؟ لأنه انضبط، عقد إيجار صحيح مستوفي الأركان والشروط. لكن البذر نص مملوك للمالك ونص للعامل. صحيح. لا كل المالك أو كل العامل، في المزارعة كل المالك وفي المخابرة كل العامل، لكن حيعطي له الأجرة عبارة عن نصف على المشاة. حيعطي له الأجرة نصف على المشاة، ده أجرة إيجارة. إيه العوض؟ مش الإيجارة في عوض؟ استأجره وأعطاه عوض اللي هو الأجرة. الأجرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن نصف البذر على المشاة. في المخابرة استأجر الأرض بنصف الأرض على بنصف البذر على المشاع، وفي المزارعة استأجر العامل بنصف البذر على المشاع، أعطاه أجرة. يبقى الموضوع منضبط جدا أهو. ثم عقب تعقيبا ممتازا قال: ولا بد في هذه الإجارة، دي تحولت إلى إجارة يا إخواننا، إجارة منضبطة. ولا بد في هذه الإجارة، بدام إجارة بقى يبقى نتكلم على الإجارة بضوابطها. فقال: ولا بد في هذه الإجارة من رعاية شروطها، شروط الإجارة، كتقديرها بالمدة ونحو ذلك. ما هي الإجارة لها مدة، لكن هناك في المساقاة لما يطلع الزرع، لما يخرج الثمر، ولذلك فيها غرر، والغرر تجاوزنا عنه بسبب الحاجة كما عرفت. لكن بدم إجارة منضبطة يبقى لازم بقى بكل قواعدها وضوابطها وشروطها، ومنها أن تكون منضبطة بالمدة ونحو ذلك، يكون فيها رؤية وهكذا. قال: لكن النووي رحمه الله، إلى آخر ما قال، قال إيه؟ لكن النووي تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة. طيب، قال: استدراك على قوله لم يجز بين قوسين، لأنه قد يوهم أنه لم يخالف في ذلك أحد. كلمة لم يجز يعني كأن كل الشافعية لم يجيزوا، قالوا لا خد بالك استدرك علينا، وقالوا لا ده النووي وابن المنذر وكلاهما من كبار الشافعية أجازوا. تبعا لابن المنذر، لكن النووي تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة. تبعا دي إعرابها إيه؟ قال تبعا لابن المنذر أي لأجل التبعية، فجاب لي لام التعليل، يعني معناها دي منصوبة على المفعولية، منصوبة على المفعول لأجله، مفعول له يسمى المفعول له، يسمى المفعول لأجله، يسمى المفعول من أجله. ثلاثة أسماء لهذا الإعراب: مفعول له، مفعول من أجله، مفعول لأجله. فهو مفعول له مقدم، مفعول له مقدم، مقدم يعني حقه التأخير. ويكون الكلام: لكن النووي اختار جواز المخابرة تبعا لابن المنذر. أصل الكلام كده: لكن النووي اختار جواز المخابرة تبعا لابن المنذر، رغبة في ضيافتك أتيتك، رغبة في عطائك أتيتك. يبقى ده مفعول به مقدم، مفعول لأجله مقدم، مفعول له مقدم. أو حال، إعراب آخر: أو حال، أو حال كونه تابعا لابن المنذر. حال كونه تابعا لابن المنذر يبقى الإعراب إيه؟ حال، فهو حال. إذن بيعلمنا أن تابعا هنا إما يصح من حيث المعنى، أصل هو الآن مش في حصة إعراب، إياك أن تقول أنه هو بيعلمنا الإعراب، هو مش بيعلمنا الإعراب ولا حاجة، ده بيعلمنا المعنى، لأن الإعراب فرع المعنى. فبيعرب يعني بيقول هذا الإعراب لأن معناه كذا، لو سمحت افهم هذا الكلام، الإعراب فرع المعنى. فبيقول بدم تحتمل أن تكون مفعولا له وحالا، دم تحتمله يبقى الإعراب ده صحيح في الحالتين، المعنى الذي ترتب على هذا الإعراب صحيح. افهم هذا لو سمعت في كل كتب العلم، مدام العلماء في كتب التفسير أكثر ما ظنة الإعراب يكون في التفسير، مدام بيفسرها ويصح ويقول فلان قال وفلان قال وفلان قال، يبقى معناها أن المعنى يحتمل هذا وهذا وهذا وهذا، ولذلك يقولون القرآن حمل أوجه، أوجه في المعاني يتبعها أوجه في الإعراب. معنى لا يحتمل يبقى لا يحتمل الإعراب، لأن الإعراب ده تابع، ده مجرد تابع للمعنى، عيل على المعنى، هو يعني تابع في ذلك للمعنى. المعنى يحتمل يبقى الإعراب يأتي، ما فيش معنى يبقى ما فيش إعراب، خلاص. يقول المعنى هنا يحتمل أن يكون حالا، يحتمل أن يكون مفعولا له. واختار جواز المخابرة، النووي اختار جواز المخابرة أي من جهة الدليل، لأن كما قلنا في مقدمة الحصة أن الأدلة متضاربة. ابن عباس قال في في في حديث البخاري، نقل عنه أحد التابعين يقول لطاووس، واحد من التابعين اسمه عمرو، يقول لطاووس لكن أعلمهم، اللي هو ابن عباس، لكن أعلمهم قال قال إن المخابرة جائز، أو ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المخابرة، وهكذا. ففي اضطراب في الأدلة، هؤلاء ردوا على هؤلاء وهؤلاء ردوا على هؤلاء، طبعا اضطراب في الظاهر، أن تظن الأدلة عمرها ما تتناقض أبدا، لكنها في الظاهر فقط، لكن في حقيقتها لا تناقض، لأنها كلها من الله سبحانه وتعالى، ما كان في القرآن وما كان في السنة، إن هو إلا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى، ففي الظاهر فقط. وهذا هو المجال السراء الشريعة الغراء، لأنها تحتملها العقل فتختلف فيها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر المختلفين في عصره الشريف، أقر المختلفين في عصره الشريف ولم يصحح لأحدهما شيئا، فدل ذلك على جواز الاختلاف فيما يحتمل الاختلاف. إذا احتملت النصوص الخلاف بالعقل فيجوز الاختلاف، والاختلاف يقر عليه، حتى إن الله تعالى يقول في سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله ولذلك خلقهم. فبعض المفسرين قالوا ولذلك أي للاختلاف خلقهم، بعضهم قال وللرحمة خلقهم، ولذلك الاسم الإشارة يعود على إيه؟ على الاختلاف، ولا يزالون مختلفين، ولا على الرحمة إلا من رحم الله قد وقد. فبعض المفسرين وصدق في ذلك قال الاسم الإشارة يعود على الاختلاف ولذلك خلقهم، يعني للاختلاف، اختلاف سائغ، لأن طبائع البشر لا تستوي لا تتفق، فهؤلاء يحبون شيئا وهؤلاء يحبون شيئا في الألوان والأطعمة والمناظر وفي كل شيء، لكن ما دام في الفطرة البشرية المغروسة فلا مانع من اختلاف. الصحابة رضي الله عنهم قال النبي لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم أخذ على الظاهر صلى العصر بعد أذان المغرب، أخذا بظاهر الحديث ظاهر النص، بعضهم قال لا، هذا يريد المعنى أنه يريد لنا التعجيل فقط، ولكنه لا يخرجها عن الوقت، لا يريدنا أن نخرج عن الوقت، فصلى قبل المغرب فأقر كل من الفريقين. لذلك كل الأدلة هذه ظنية، معظمها ظنية، لذلك يسمى هذا علم الفروع. علم الفروع يعني علم الاختلاف، تحتمل الاختلاف والناس تحب بعضها وما تقلبش الأمور الخلافية إلى أمور ولاء وبراء وإنكار ويعني معارك واحتقار، هذه الأشياء التي انغمس فيها الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربك ولذلك خلقه. أنا قلت حاجة تانية؟ أحسنت، جزاك الله خير. اختار جواز المخابرة أي من جهة الدليل، وإن كان المختار من جهة المذهب عدم الجواز وهو المعتمد، كما قاله الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. فما قاله النووي تبعا لابن المنذر ضعيف، ضعيفين في المذهب عندنا، بل قيل إنه رجع عنه. طيب، وكما قلت لكم في متن من هذا هو يحرم المعاملتين، المخابرة والمزارعة. طب الأحاديث اللي فيها المخابرة يا أيها المجوزون، لماذا جوزتموها؟ لماذا كيف حملتموها؟ قالوا حملناها على ما إذا عين له جزءا معينا من الأرض، قال يخرج من القطعة دي، القطعة البحرية، القطعة الشرقية، القطعة اللي على الترعة أو الترعة، صواب الترعة، هي ديت اللي بقى فيها حرام، هي ديت اللي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن احتمل العقل ذلك أن يكون النهي وارد على نوع معين من المخابرة، مش على كل المخابرة، بل المخابرة جائزة. هناك الإخوان أو العلماء اللي أجازوا المخابرة قالوا المخابرة الممنوعة نوع من المخابرة التي فعلا نوافقكم في أنها ممنوعة. النووي في المنهاج لا يحرم المخابرة ولا يحرم المخابرة والمزارعة. انا قلت في اول الدرس بس انت كنت نايم لعل، مش كده؟ ايوه لعل، انا اقول لعل، انا لا اثق فيه. كيف نجمع بين لو بيسال فين حل له فين حرام؟ ايه كيف نجمع بين الرايين المتضادين؟ مجتهد عقله بيشتغل، مذهب بيغيره مره واثنين وثلاثه واربعه، لانه عقله انه ماشي ورا ما يؤدي اليه العلم واعمال العقل في العلم، اعمال العقل في النصوص. ولا انت عايزه ياخد رايه وبعد كده يصر عليه حتى وان راى هو ان هذا يتغير؟ يبقى كده بيناقض نفسه، يبقى حرام عليه. ما احنا كده تاخد باخر رايين وتقول هذا مذهب، مش انت اللي تاخد، تقول هذا اخر رايين لفلان. والراي السابق لا نعمل به الذي سبق، اعمل او لا تعمل، ده موضوع ثاني. اتكلم على نسبه الراي القول، إذا أردت أن تنسب لشخص قولا فانسب إليه آخر أقواله، يعني هذا معناه التراجع عن الرأي الأول. لكن العمل ده من حقك تعمل برأي الأولين، ما هو مجتهد. لما قال برأي الأولين كان مجتهد ولا كان مش مجتهد؟ وبدان بيقول يبقى مجتهد، يعمل زي ما تعالى زيك الشافعية يأخذون ببعض آراء الشافعي في القديم، 18 مسألة بيأخذوا الشافعية في رأي الشافعي في القديم، والشافعي غير مذهبه كله في مصر، وأحمد وكل العلماء لهم آراء مختلفة، أحمد له آراء كثيرة، له روايات كثيرة تصل إلى 18 رأي في بعض المسائل، معناها تغيير رأي، حي، كائن حي يتغير كل شوية رأيه، أنعم به من عالم ومجتهد. وعمر رضي الله عنه يقول هذا على ما قضينا وهذا على ما قضينا، يقول انت عمر ما قبل كده قلت الجدة ملهاش، دلوقتي تقول الجدة ليها في الميراث، قال له هذا على ما قضينا وهذا على ما قضينا. تغير الاجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قاعدة فقهية في الأشباه والنظائر، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. كان عندك سؤال من امبارح وانا نسيتك تحل. ها الحمد لله عودنا لأنه بيجون دائما في اي مسألة الشغل الأصل فيها فهم الإجماع فيها يمكن هنا سبب تضرب الأدلة لم يسقط فيها من الأصل. لا ده قال المذهب على العدم، هو أصل دوت، أنت تقصد الدليل يعني؟ الدليل، ما هو الدليل في مراد الفصل ده فصل في الممنوع، كل الفصول الأخرى أنت بتتكلم على المشروع، الأصل فيها قبل الإجماع كذا، أصل يعني أصل المشروعية. دليل المشروعية، طب ده مش مشروع. أنت عايز يقول إيه؟ هو كان مشروع عند بعض أهل العلم فلذلك يوم لم يسقط. مش عندنا، إحنا ما عندناش. ده كتاب شبخ شافعي. مش فقه حنبلي ولا مش فقه النووي، ده مش فقه النووي، ده اياك تفتكر ان ده فقه النووي ولا ابن المنذر، ده فقه شافعي. الشافعي عندنا ممنوع، فانت عايز يقول ايه؟ دليل المشروعيه، ده مش مشروع، ده ممنوع. فقال قال قال, قال النهي وارد في مسلم بالنسبه للمزارعه وفي الصحيحين بالنسبه للمخابره. الاصل فيها قبل الاجماع ان اصل المشروعيه، وده مش مشروع. طب بيذكروا ليه بقى مش مشروع؟ بيذكروا علشان يبين الخلاف اللي في المساله مع الادله مع المذاهب الاخرى من ناحيه، وعشان يعلمنا كمان كيف نصحح هذا العقل. احنا اتعلمنا دلوقتي كيف نصحح هذا العقل، نحوله بالحيله الشرعيه الصحيحه الى عقد صحيح مشروع. وكذا المزارعه، وكذا ده عطف على ايه؟ قال يحتمل انه مرتبط بكلام المصنف بناء على فرضه في المخابرة، بناء على ان كلام المصنف كان في المخابرة. لو افترضنا ان كلام المصنف ابي شجاع كان في المخابرة فيبقى وكذا المزارعة ده عطف من الشارح على المخابرة التي في كلام المصنف. لو اعتبرنا يعني كلام المصنف على المخابرة فقط، احنا قلنا في الأول لو تذكرون كنا بنقول ان كلام المصنف بعضهم حملوا على المخابرة بعضهم حملوا على المزارعة، بيقول قال يحتمل اثنين. طيب خلينا نمشي ان كلامه على المخابرة، يبقى كلمة وكذا المزارعة دي من الشارح عطف على كلام المصنف الذي يحتمل أو الذي يحمل على المخابرة. وكذا المزارعة يحتمل أنه مرتبط بكلام المصنف، يعني يقصد إيه؟ معطوف على كلام المصنف يعني بناء على فرضه اللي هو كلام المصنف على في المخابرة كما صنعه الشارح. صنعه الشارح إزاي؟ بأنه قال فصل في المخابرة، يبقى الشارح قال إن ده فصل المخابرة يعتبر الكلام الأول للماتن في المخابرة فعطف عليه الآن المزارعة. فيكون التشبيه، التشبيه اللي هو بالكاف وكذا، فيكون التشبيه في عدم الجواز على المعتمد. يبقى التشبيه ده في ايه؟ ما هو في وجه شبه، التشبيه ده له اركان، مشبه مشبه به وجه الشبه. فيبقى وجه الشبه ايه؟ وجه الشبه عدم الجواز، او حكم ايه؟ عدم الجواز. فيكون التشبيه في عدم الجواز على المعتمد في المذهب يعني. ويحتمل، لان برضو في المزارعة فيها قائلون في المذهب بالجواز ولكنه غير معتمد، قول ضعيف. ويحتمل العطف ده يحتمل أنه مرتبط بكلام النووي، يحتمل أن يكون بيعطف على كلام النووي بأنه جائز. فيكون التشبيه في اختياره الجواز، في اختياره، الضمير ده يعود على مين؟ النووي، ممتازون، وإن كان ضعيف. وهو الذي يفهم من شرح المنهج شيخ زكريا الأنصاري ونص عبارته، وهو الذي يفهم من شرح المنهج ونص عبارته. ولا غلط بقى، ونص عبارته. واختار النووي من جهة الدليل صح كده، يبقى ونص بالرفع لو سمحت. يبقى الكلام كده، وهو الذي يفهم من شرح المنهج فصله، ونص عبارته، ونص مبتدأ، ونص عبارته افتح قوسا ضع نقطتين وافتح قوسا، بينقل الآن عبارة المنهج. واختار النووي من جهة الدليل صحة كل منهما مطلقا تبعا لابن المنذر. أغلق القوس. يبقى انتهينا من النقل عن المنهج لشيخ زكريا. ما جابش كلمة المعتمد، المعتمد دي في دي كلام المحشي، كلام الشارح ما فيش كلمة المعتمد. كلام الشارح إما بيتكلم على أن النووي صححه جوزه، وإما كلام المت، هو معطوف على واحد منهما، إما على كلام المت وإما على كلام النووي. قال ويجاب عن الدليل. الآن بقى حنرد على أدلة المجوزين، حيرد الشافعية وجمهورهم على أدلة المجوزين اللي هم الخطابي، ابن المنذر، النووي، ابن خزيمة وغيرهم من خارج المذهب. قال ويجاب عن الدليل الدال على جوازهما بحمله على الطريقين السابقين في كل منهما، اللي هو الحيلة الشرعية. متى يجوز؟ بالحيلة الشرعية. يبقى إذا كان هناك جواز في عمل السلف فإنما هو مبني على التأجير بأركانه وشروطه، وبحمله في المزارعة في راء ناقصة في نسخته، وبحمله في المزارعة على جوازها تبعا للمساقات لا استقلالا. يبقى إما هنرتكب الحيلة ونصح بها الأدلة التي أو النصوص التي يقول بها المخالف، نقول آه ده محمول، هذه نصوص صحيحة خلاص، إحنا مش ما أنت عشان ترد على المخالف إما هتضعف النص الذي يعتمد عليه وإما هتؤوله. فهنأوله بإيه؟ هنأوله بالحيلة الشرعية في الحالتين، حالة المخابرة أو حالة المزارعة. إذا في حالة الأدلة التي تدل على المزارعة نقول تصح ولكن بالحيلة الشرعية، وفي حالة المخابرة بالحيلة الشرعية. وهناك أيضا تصحيح لأدلة المزارعة بأن تكون تابعة للمساقة، حاجة خاصة بالمزارعة بقى، لأن المخابرة لا تصح تبعا لا استقلالا ولا تبعا، المخابرة لا تصح استقلالا ولا تبعا، أما المزارعة فلا تصح استقلالا وتصح تبعا للمساقاة كما عرفت عندما قرأنا في بداية الحصة. وبحمله في المزارعة على جوازها تبعا للمساقاة لا استقلالا، فإنها تجوز، إنها الضمير يعود على المزارعة، تجوز تبعا لها، الضمير يعود على المساقاة كما سيأتي في آخر الفصل يعني. بخلاف المخابرة فإنها، أي المخابرة، لا تجوز لا استقلالا ولا تبعا، أي للمساقاة، لعدم ورودها كذلك، لعدم ورودها كذلك يعني تبعا. إنما المزارعة وردت تبعا للمساقاة في حديث خيبر في الصحيحين. وهي أي المزارعة عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك، عمل إلى آخره، كان الأولى إبدال العمل بالمعاملة نظير ما سبق كما قلنا في المخابرة لنفس العلة. ما هي العلة محمد أفندي؟ العمل لا يكون وقت العقد، العمل يكون بعد العقد. وإن أكراه، انتهى بقى من هذا الكلام سهل، فدخل في الجزء الثالث من الدرس أو من الفصل، وهو جواز الكراء. جواز الكراء، قال نقرأ سريعا: وإن أكراه أي شخص إياها، أي أرضا بذهب أو فضة، أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز، أما لو دفع كذا. خلينا نأخذ المحاشية بقى. قال: وإن أكراه أي آجره، أي شخص، تفسير للضمير المستتر الفاعل على ما في بعض النسخ. نسخ إيه؟ نسخ إيه؟ نعم، نسخ ايه؟ الشرح، لان كلمة شخص دي مش في المتن، دي في الشرح، دي خارج القوس، اللي خارج القوس ده الشرح، اللي داخل القوس المتن. يبقى على ما في بعض النسخ يعني نسخ الشرح. اي شخص بالرفع، وفي بعض النسخ اي شخصا بالنصب، فيكون تفسيرا للضمير البارز الذي هو مفعول اول. وكلاهما صحيح ولا مش مفهوم؟ وإن أكراه أي شخص، النسخة الأخرى، أي شخص إياها أكراه، دي فيها ضميران: ضمير مستتر والفاعل يعود على المالك، وضمير بارز يعود على العامل. ففي ضميران: ضمير فاعل مستتر وضمير بارز للمفعول. فأي تفسير هي بتفسر ايه؟ ممكن يفسر الضمير الفاعل، ممكن يفسر ضمير المفعول. لو كان بيفسر ضمير الفاعل هيبقى مرفوع، يقول اي شخص لأنه فاعل. لو كان بيفسر ضمير المفعول فينصب، يقول أي شخص. أما إياها فده قولا واحدا مفعول ثاني. شخصا دوت اللي هو الهاء ده مفعول أول، لأن أكره بتنصب مفعولين: أكراه أرضا، أكراه أرضا، فالهاء مفعول أول وأرضا مفعول ثاني، لذلك إياها أي أرضا، ده بيفسر مفعول الثاني قولا واحدا، مفيش فيه خلاف. لكن هنا في فاعل وفي مفعول اول، الهاء دي مفعول اول. ما فعلت تفسير شخصا ممكن يعتبر غير شخص؟ اكراه المتن مفيهوش لا شخص ولا غير. وان اكراه ارضا، وان اكراه اياها، اكراه فبيقول لي أكراه شخص، بس نوع من التفسير من الشرح يعني. المتن فيه جمل قصيرة وكلمات قصيرة تلغز على البعض، حضرتك فاهم لأنك ذكي، غيرك مش فاهم، أنا غلبان مش فاهم، فسيبني أفهم. وإن أكراه إياها، مين اللي أكراه؟ شخص، رجل، امرأة، وإن أكراه أي شخص إياها أي أرضا بذهب أو فضة أو شرطة إلى آخره. طيب، قال إياها مفعول ثان أي أرضا، إياها أي أرضا تفسير لإياها بين قوسين، بذهب أو فضة أي أو بهما معا أو بغيرهما كالعروض من الثياب ونحوها. العروض جمع إيه يا مولانا علامة؟ جمع عرض، كالعروض من الثياب ونحوها. إيه العرض؟ يعني إيه عرض أحمد وكة؟ مش عارف، مش عارف، في عصا هنا بجوار. أيوة العرض، أيوة العرض، ها؟ كل ما لا يتقوم، كل ما يتقوم. يعني كل ما يتقوم يعني عرض اللي هو عكس الطول مثلا، ها؟ كل ما كان له قيمة عكس النقدين. طب غير النقدين من المال وخلاص، غير النقدين، مال غير النقدين، المال من غير النقدين، صعبة دي. المال إما نقد وإما عرض. نعم، متاع، متاع الحياة الدنيا، صعبة، صعبة، صعبة. إن إحنا في يعني أوشكنا على انتهاء من كتاب المعاملات مش عارفين نفسر العرض، صعبة، صعبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب، فقال بذهب أو فضة أي أو بهما معا أو بغيرهما كالعروض من الثياب ونحوها. فالشيخ قال إيه؟ فأو بين قوسين ليست مانعة خلو ولا مانعة جمع. أو هنا يعني، أو هنا في كلام الماتن ليست مانعة خلو ولا مانعة جمع، فممكن الجمع بينهما ذهب أو فضة. تقصد أنها يعني مانعة جمع، يعني مينفعش نجمع بينهم، يأجر له بفضة بس أو بذهب بس، مينفعش يبقى بدراهم ودنانير مع بعض. قالوا ينفع، إذن أو ليست مانعة جمع، ينفع الجمع بينهما، بين ما عطفت على ما عطفت، وليست مانعة خلو يعني بذهب أو فضة، يعني تقصد ذهب أو فضة أو ذهب مع الفضة، لكن لابد من واحدة منهما. قالوا لا، ممكن استغناء عنهما، ليست مانعة خلو، ممكن لا ذهب ولا فضة، يبقى معنا إيه؟ عروض. إذن ليست مانعة خلو وليست مانعة جمع. ده بكله بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا إنه ده مش قيد، ذهب أو فضة هنا ليست قيدا يعني. أو شرط له أي أو شرط المالك للعامل طعاما أي كقمح أو ذرة ونحوهما، معلوما أي قدرا وجنسا وصفة ونوعا عنده عند المكتري. يبقى عنده دي ظرف متعلق بإيه حمزة؟ عنده ظرف متعلق بإيه حمزة؟ معلوم، ممتاز حمزة، طالب نحو ممتاز. متعلق بمعلوم، لأن الظرف متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. الظرف والجر والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فيتعلق بمعلوم لأنه اسم مفعول. يبقى لابد أن يكون معلوما عنده، عند المالك وعند العامل. المالك المرة دي هيكون مؤجر والعامل هيكون مستأجرا. في ذمته أي ملتزما في ذمته، بخلاف ما لو شرط له طعاما مما يخرج من الأرض فإنه لا يصح. لماذا قال في ذمته؟ قال عشان ما يشترطش لي جزء مما يخرج من الأرض، لأنك عرفت أنه لابد أن يكون مقدونا على تسليمه، واللي هيخرج من الأرض ده ليس مقدونا على تسليمه الآن يعني عند العقد. يعني جاز، جاز أي حل وصح. على المذهب المنصوص، بل نقل بعضهم فيه الإجماع صح. وفي بعض النسخ وإن اكترى بين قوسين، بدل وإن أكراه، يعني بدل وإن أكراه وإن اكترى. أي استأجر، التاء دي زائدة. في عندك تاء بعد استأجر يا نسخة قديمة؟ استأجر في ته بعد الره، في ته بعد الره، يبقى في ته زائدة في نسختي إن شئت فاحذفها. وفي بعض النسخ وإن اكترى بين قوسين، أي استأجر صاحب الأرض بنقد أو غيره أو طعام في ذمته رجلا ليعمل بنفسه والدواب من عند المالك، ليعمل بنفسه والدواب من عند المالك. الدواب بجمع ايه يا اخوانا؟ جمع مصغر دابة. ايه يا اخوانا؟ ايه؟ ايوه ايوه دويبه. لكن هي دابة بالتشديد، يبقى هتخففها لما تصغرها تخففها دويبه. نعم نعم. مش سامع اللي عايز يكلم يرفع ايده عشان اسمعه، لاني بسمع الكلمه وانظر الى صاحبها يسكت فكانه يخاف. معانا جوائز اهو. ها دويب. انت قلت حاجه صح، اتفضل. دويب. ايوه كده جائزه. جنيه، جنيه مصري. احسن. دابه دي من اللطائف لان فيها اجتماع سكونين. دابه إذا صغرتها تقول دويبة، فاجتمع فيها سكونان، الياء ساكنة والباء الأولى ساكنة، وهكذا. نعم دويبة. دويبة دي دويبة اللي مكتوب قدامك، دويبة ده نطقناها وكتبناها ولسه بيقول لك دويبة اهو. دي دويبة دي يا ناس، دي دويبة، دي دويبة. طب نعمل ايه تاني؟ دي اسمها دويبة، دوي ي ي، يبقى في شد على الياء. نعمل ايه طيب؟ ما نعمل ايه؟ نسجل شريط مثلا نوزعه في الاسواق. دويبة دويبة دويبة دوي يس ساكنة مش مشددة، مش دوي، مش دوي زي ما بيقول الشيخ. دويبة دويبة فيها اجتماع سكونين من النوادر. المهم خلينا في الدرس. قال أي استأجر صاحب الأرض بنقد أو غيره أو طعام في ذمته رجلا ليعمل بنفسه والدواب من عند المالك كالبزر، أو ليعمل له الرجل بنفسه ودوابه وآلاته جاز، وكل من النسختين صحيح واضح. أما لو دفع خلينا نقرأ بقى الجزء الأخير من الدرس إن شاء الله، الذي يتكلم على جواز المزارعة تبعا للمساقة. الجزء الأخير يتكلم على جواز المزارعة تبعا للمساقة. يقول، نقرأ الكلام على الهامش مرة أخرى كمقدمة. أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه عليه وزارعه على الأرض فتجوز هذه مزارعتها تابعا للمساقر. يقول المحشي عليهم جميع الرحمة: أما لو دفع لشخص إلى آخره مقابل لمقدر، إن هذا الكلام من الشارح مقابل لمقدر، والتقدير نقطتان فوق بعض، هذا إذا كانت المزارعة، هذا اللي هو إيه؟ تحريم المنع لم يجز، هذا إذا كانت المزارعة استقلالا، فإن كانت تبعا جازت بالشروط الآتية اللي هو إيه؟ أما لو دفع لكذا كذا كذا فتجوز، فكأنه بيقول إن في كلام مقدر، يبقى هذا الممنوع، هذا السابق الممنوع إذا كانت المزارعة استقلالا. أما لو دفع لشخص كذا كذا كذا فتجوز، يبقى ده مقابل لمقدر، والتقدير نقطتان، هذا إذا كانت المزارعة استقلالا، فإن كانت تبعا جازت بالشروط الآتية. وكان الأولى تقديم ذلك على قوله وإن أكراه إياها إلى آخره بين قوسين، كان الأولى أن يقدم هذه الصورة الجائزة قبل أن يقول صورة التأجير، لأن دي موضوع ثالث. إحنا عندنا مزارعة ومخابرة وإجارة ومنع المزارعة. طب كان حقيقته بقى يأتي بالإيه؟ الشارح يأتي بالكلام دوت بعد المزارعة الممنوعة ليقابل بها المزارعة الممنوعة، يأتي بمزارعة صحيحة في مقابل المزارعة الممنوعة. المهم قال كان الأولى تقديم ذلك اللي هي الصورة الجائزة من المزارعة على قوله وإن أكره إياها. ليه؟ قال لأنه تقييد لعدم جواز المزارعة، تقييد لعدم جواز المزارعة. لو دفع شخص أرضا فيها، أي في تلك الأرض، نخل أي أو عنب، لأن المساقات تكون في النخل وفي العنب، في شجر النخل وفي شجر العنب، أو في شجر البلح وشجر العنب، كثيرا كثير أو قليل، فيها نخل كثير أو قليل، تعميم في النخل، ومثله العنب كما علمت، برضو عنب قليل أو كثير، شجر عنب قليل أو كثير، فساقاه عليه على الشجر وزارعه على الأرض. نعم فندم. صح معك حق، زارعه، قدم الألف لو سمحت على الراء، فساقاه عليه وزارعه على الأرض، أي فساق الملك المالك العامل على النخل ومثله العنب، وزارعه على الأرض الخالية من الزرع. الأرض الخالية من الزرع بيسموها الأرض الإيه؟ ها؟ ها؟ الإيه؟ الأموات؟ لا اسمهاش الأموات، لا، ولا الموات ولا البور، الأرض الموات اللي هتأتي في الفصل القادم إن شاء الله، تتكلم على الأرض لم يترقها أحد أصلا، لكن دي ملكي، الأرض الموات اللي هتحيا في الفصل القادم بعد العيد إن شاء الله، دي أرض مش مملوكة لأحد، لكن الأرض التي ملكي ولكنها مش مزروعة، نتكلم على الأرض الآن مش مزروعة لكنها ملكي، اسمها الأرض الإيه؟ بيضاء، أرض بيضاء، أرض بيضاء، بيضاء يعني ما فيهاش زرع، مش سودة، سودة يعني عليها زرع، لأن الزرع الأخضر، الأخضر لما يكسف يبقى أسود، الأخضر لما يكسف يبقى أسود في العين، العين تراه أسود، والزرقة إذا كسفت صارت في العين سوداء، الزرقة إذا كسفت تصير في سوداء في العين، والخضار إذا كسف يصير في العين أسود أيضا. فالأرض الخالية من الزرع أرض بيضاء. المهم وزارعه على الأرض الخالية من الزرع، وهي على فكرة في المتون كده في متن المنهاج الأرض البيضاء يعني الخالية من الزرع، أو التي فيها زرع لم يبدو صلاحه، يبقى تجوز المزارعة تبعا للمساقاة بشرط أن تكون الأرض إما بيضاء ليس فيها زرع، وإما فيها زرع بس لم يبدو صلاحه، قال فتجوز هذه المزارعة تبعا للمساقاة، أي للحاجة. لو سمحت تجوز حتى ولو اختلفت النسب، تجوز حتى لو اختلفت النسب، يعني يقول له على أن يكون النسبة بيني وبينك في الشجر النصف للنصف، وفي الزرع الربع والثلاثة أرباع، ما فيش مانع، يجوز حتى وإن اختلفت النسب، بس بالشروط الآتية. قال أي للحاجة، لكن بشروط أربعة. الأول أن يتقدم لفظ المساقات على المزارعة أو يقارن. ليه؟ لأن عرفنا أن المزارعة تكون تبعا للمساقات، فلازم يتأخر في اللفظ أو يقارن حتى لا يكون هناك مساقاة تابعة للمزارعة، لابد أن يكون حتى في اللفظ المزارعة تابعة للمساقاة حتى في اللفظ. الأول أن يتقدم لفظ المساقاة يعني في العقد على المزارعة أو يقارن، كأن يقول ساقيتك على هذا النخل أو العنب بنصف الثمرة وزارعتك على هذه الأرض بنصف الزرع مثلا، طبعا مش لازم نصف يعني، ممكن النسب تختلف. أو يقول دي بدي صورة لإيه يا مولانا؟ صورة لتقدم المساقاة في اللفظ على المزارعة. هيأتي الآن بصورة للمقارنة برضو جائزة. أو يقول عاملتك على هذين بنصف ما يخرج منها. أما الممنوع فأن يتقدم المزارعة على المساقاة، بخلاف ما إذا تقدمت المزارعة يقول زارعتك وساقيتك، يبدأ أول شرط. الشرط الثاني، قال والثاني، في سؤال عندك؟ أن يتحد العقد، فلو أفرد المساقاة أو فلو أفرد المساقات بعقد والمزارعة بعقد لم يجوز. ويجوز لو أفرد المساقات، أفرد بالتذكير كده لأن الفاعل مؤنث مجازي، فيجوز له تذكير الفعل. فلو أفرد المساقات أو أفرد المساقات بعقد والمزارعة بعقد لم يجوز. الإفراد ده يتصور إزاي يا أخوانا؟ تصور إن هو يقول له ساقيتك على هذه الأشجار على النصف أو في هذه الأشجار على النصف، فيقول قبلت. وزارعتك في هذه الأرض على الربع أو ثلاث أرباع، فيقول قبلت. بقوله قبلت حصلت الفصل، حصل الفصل، جعلهما عقدين، حصل الفصل بين العقدين. يبقى لابد أن يكون القبول بعد في نهاية العقدين معا. الثاني أن يتحد العقد، فلو أفرد المساقات بعقد والمزارعة بعقد لم يجوز. والثالث أن يتحد العمل بحيث لا تفرد المساقات بعامل أو حيثية، بقى يتحد العمل من حيثية معينة، ألا تفرد المساقات بعامل والمزارعة بعامل. بالألف عندك؟ أنت عندك عامل؟ ممتاز، ممتاز جدا. النسخة القديمة الأخرى، الشرط الثالث. والثالث أن يتحد إيه؟ العامل بالألف. طب أنت نايمة ليه؟ سمعتي العامل؟ ما شاء الله بتسمعي على كيفك، ممتاز. طيب ماشي. والثالث أن يتحد العامل، حلو جدا كده، مش محتاجين لا نحتاج إلى التأويل. أن يتحد العامل يعني إيه يتحد العامل؟ قال بحيث لا تفرد المساقات بعامل والمزارعة بعامل، هذا هو المراد من اتحاده. إياك يعني إياك أن تظن اتحاد العامل معناه أن يكون العقد مع عامل واحد، لا، ما يتعدد ويكونوا 100 مش مشكلة، بس المهم ما يكونش عمال المزارعة غير عمال المساقات، لا، يبقى 100، يبقى 1، يبقى 2، يبقى 10، يبقى الأكثر، يبقى الأقل للعقد لكله، للمساقاة والمزارعة جميعا. هي دي الحيثية، أن يتحد العامل بحيث لا تفرد المساقات بعامل أو بعض عمال والمزارعة بعامل، هذا هو المراد من اتحاده اتحاد العامل، فلا يضر تعدده، ضمير يعود على العامل، مع عدم إفراد كل منهما بعامل. ما فيش مانع يتعدد العامل، بس المهم ألا يفرد كل منهما بعامل. إزاي يعني يفرد كل منهما بعامل؟ قال بأن يكون عامل مزارعة هو، لا ده بيشرح الصواب، بيشرح الصواب، بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقة ولو تعدد. فلو كان لكل منهما عامل مستقل لم يجز. نقرأ العبارة مرة أخرى ونسأل سؤالا، فانتبه اقرأ حتى تجيب على السؤال. والثالث أن يتحد العامل بحيث لا تفرق. في سبورة عندك اهي وفي قلم. يا سلام أنا خدامك، يا سلام ترضى عني، بس ترضى عني. ها ايه يجيبوا مره ثانيه؟ معلش انت معاك معاك قلم يعني؟ طيب نقرا العباره مره اخرى. الثالث، والثالث أن يتحد العامل بحيث لا تفرد المساقات بعامل والمزارعة بعامل، هذا هو المراد من اتحاده، فلا يضر تعدده مع عدم، هنا السؤال بقى، مع عدم إفراد كل منهما بعامل، بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة. بأن الباء دي بقى الايه؟ تصوير، بيصور ايه بقى يا اخوانا؟ هو ده سؤالي، يصور النفي ولا المنفي؟ تصوير للنفي ولا للمنفي؟ العبارة بتقول مرة أخيرة، فلا يضر تعدده أي العامل مع عدم إفراد كل منهما بعامل، بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة. بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة، فده تصوير للنفي ولا للمنفي؟ للنفي. فين هو النفي؟ لا تفرض. منتهى الغلط. واللي موافق على كده يبقى غلطان، واللي يأيدك يبقى غلطان زيك. عايزين دي الجايزة يا شيخ علي. اتفضل، انت خدت جايزة، عايز جايزة تانية زي بعض. ها هو بيصور اتحاد العمل، ان يتحد العمل بان. شكرا. تصوير للنفي ولا للمنفي؟ بلاش دوشه. تصوير للنفي ولا للمنفي؟ تصوير للنفي. للنفي. فين النفي؟ اسكت خالص. فلا يضر تعدد. ما هو نفس الاجابه التي سربت عليها وعاتبته عليها، فانت كنت نائما. ها تفضل. ايوه كده صح، صح ممتاز. هو تصوير للنفي، واين النفي؟ عدم الافراد. العباره بتقول مع عدم افراد كل منهما بعامل. دعنا نكتب هذا، عدم افراد كل منهما بعامل، بان عدم افراد كل منهما بعامل، بأن كذا كذا كذا كذا. ايه بقى؟ اقرأ. بأن ايه؟ أن يكون عامل المزارعة، عامل المزارعة هو عامل المساقاة، عامل المزارعة هو عامل المساقاة. ده الصورة الصواب، الصورة الصحيحة التي صحح بها العقل، لا داخل عليها. تصور لنا الصورة الصحيحة اللي هي ايه بقى؟ النفي ولا المنفي؟ النفي اهو، ده النفي، والمنفي اهو. المنفي هو الداخل عليه أداة النفي، حرفا كان او فعلا او اسما او اسمه عدم. حرف لم ولما وما نافية فعل زي ليس ده النفي والمنفي اللي دخل عليه أداة النفي ده تصوير لإيه؟ تصوير للنفي صح تصوير للنفي عدم إفراد كل منهما بعامل معناه صورته أن يكون عامل مزارع وعامل مساقة يبقى ده تصوير للنفي اللي هو من أول عدم لغاية النهاية مش من أول لا عدم على فكرة ممكن بقى يقول كده يقول بأن لا يكون عامل المزارعة هو عامل المساقات يبقى ده تصوير للايه للمنفي يكون عبارة صحيحة بقى بس بيصور لنا المنفي بيصور لنا ممنوع يكون بيصور لنا الممنوع هنا بيصور لنا الجائز شكرا فيش مانع لانه مش ده المقصود هو مش بيصور للنفي الاولاني بيصور النفي الثاني في خطا ونعطي الاخ الاخر الجائزه يعني غيظا فيك او نكايه فيك تفضل جائزه هي يا محمد محمد ايه محمد حنيف مسلما وما كان من المشركين ها. نعم تقول ايه لا دي دراهم دراهم معدودة 20 قرش بس وصلنا إلى فين والرابع أن يتعذر شرط مهم والرابع أن يتعذر إفراد الشجر بالسقي نوزع على الطلبة يعني انت جايزة لي انا عشان اعمل ايه عايز تفهمهم فين الدرهم والدينار ده لا درهم ولا دينار ده جنيه ودي 50 قرش وكلهم فلس الدينار هو الذهب والدرهم هو الفضة ولا ده نقد النقد هو الدراهم والدنانير تسمى فلوسا دي تسمى فلوسا يعني عليها نسبة من الفضة بس ضعيفة جدا يعني مغشوشة دي فإن لم يتعذر لا الرابع أن يتعذر إفراد الشجر بالسقي فإن لم يتعذر بأن سهل لم يجز إن سهل الفصل بينهما إنه يزرع فقط كيف يا أخوانا بيحتاج الأمر إلى أن يدخل العقدين في بعض كيف يتعذر إفراد المزارعة عن السقي يقول لي أنا لا أستطيع أن أسقي النخل إلا بأن أحرس هذه الأرض وأن أزرعها وأن أقلبها لا أستطيع أن أوصل السماد والبذور وال رعاية والماء إلى النخل إلا عن طريق المزارعة وهنا يحصل التعذر وهنا معه يجوز المزارعة تبعا للسقي فده شرط من الشروط المهمة أن يتعذر إفراد الشجر بالسقي فإن لم يتعذر بأن سهل لم يجوز نعم في شرط آخر في شرط آخر لم يذكره الشيخ أيضا ذكروه في كتب الفقه الشافعي أنه يشترط ده مهم مش تفهم بقى الموضوع على حقيقته أن يشترط أنه يعرف نوع الزرع يشترط أنه يعرف نوع الزرع هو المزارعة هنا هتجوز بقى قلنا المزارعة جائزة تبعا للمساقاة فيشترط أنه يعرف المالك يعني مالك الأرض يعرف نوع الزرع لكن لو أجروا هذه الأرض بالذهب أو بالفضة كما يقول لا يشترط أنا صاحب الأرض بأجر لك الأرض تفعل فيها ما تشاء لا يشترط أن أعرف هتزرعها بامية ولا تزرعها بر أو شعير لا يشترط لكن بدام المزارعة خلاص بقت صحيحة وصرنا شركاء في هذا لأن أنا سأخذ جزءا وأنت جزءا فلابد أن أعرف نوع الزهر لابد ده شرط وخرج بالمزارعة المخابرة فلا تصح لا استقلالا ولا تبعا لعدم ورودها كذلك كما مر. لكن المزارعة وردت تبعا فين؟ في حديث خيبر في الصحيحين. حد لي أي سؤال؟ نعم. يعني التعذر هي المقصود بالاستحالة ولا التعذر يعني صعوبة مش استحالة؟ كويس سؤالك جميل. هل التعذر مقصود به الاستحالة؟ لا، فرق قوي وكبير وضخم بين الاستحالة، استحالة معناها الامتناع، وبين التعذر. التعذر يعني في صعوبة، صعوبة يعني ممكن ولكن بصعوبة بالغة. الشريعة ما جاءت للصعوبة، جاءت للسهولة ورفع الحرج أحيانا. تفضل تفضل. هل ممكن ولا تصحح حق المزارعة عن طريق ان احنا نخليه وثقافة الاول بنوزع شوية نخل قليل كده بس مش هو ده المقصود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد، صل ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربي زدنا علما، اللهم زدنا فهما، اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا، اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم بارك فينا وفي أهلينا وفي إخواننا وفي أحبابنا وفي جيراننا. اللهم بارك، اغفر لوالدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم أمواتنا، اشف مرضانا، أهلك أعداءنا، لا تخيب رجاءنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. انصر المجاهدين، اللهم امددهم بمددك، انصرهم بجندك، اللهم فوزهم بأعدائك، اللهم نولهم رقاب أعدائك، اللهم اهزم أعداء المسلمين، اللهم نكل بهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم ربنا وانصرنا عليهم. رب إنا مغلوبون فانتصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اربط على قلوب المجاهدين، ثبت أقدامهم، اللهم أطعمهم من جوع، اكسهم من عري، احملهم من حفي. اللهم اكفهم بما شئت، اللهم اكفهم بما شئت. اخلفهم والشهداء في أهليهم، اللهم اخلف المجاهدين والشهداء في أهليهم، اللهم اخلف المجاهدين والشهداء في أهليهم، وألحقنا بهم يا رب العالمين، زدنا الشهادة في سبيلك، وبارك لنا في هذه الأيام، بارك لنا ولأهلينا وللحجيج والعمار ولسائر الأمة في هذه الأيام، اجعلها يا ربي أيام بركة ونصر على المسلمين، وذل وصغار على أعداء الدين. اللهم أذن بعاجل فرج المسلمين، اللهم عجل فرج المسلمين، اللهم عجل فرج المسلمين، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، خشيتك في السر والعلم. اللهم نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في علماء المسلمين، وبارك في مجاهدي المسلمين، وبارك في دعاة المسلمين، وبارك في طلبة العلم في المسلمين، وبارك في شباب المسلمين، واحفظ شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ربي أطفال المسلمين على عينك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واجمع كلمة الأمة على ما تحب وترضى يا رب العالمين. ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد الغائبين إلى أهليهم ردا جميلا. اللهم رد المبتعدين الغائبين أبناء السبيل إلى أهليهم ردا جميلا. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم زوج أيام المسلمين، وأغن فقراء المسلمين. اللهم انصرنا على أعداء الدين. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا فيما بقي من هذه الأيام المباركة، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم وفقنا فيما بقي في هذه الأيام، اللهم وتجاوز عن تقصيرنا، اللهم وفقنا في يوم عرفة، وافق الحجيج واصحبهم وغنمهم السلامة والقبول، والحقنا بهم يا رب العالمين. اللهم صل على الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على الأنبياء والمرسلين، وعلى الخاتم الأمين، وعلى الآل والأصحاب والتابعين، وعلينا وعلى أهلينا وأحبابنا وجيراننا معهم يا رب العالمين. واغفر لنا ولمن أسأنا إليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمن أسأنا إليه، اللهم اغفر لنا ولمن أسأنا إليه. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم طوع قلوبنا وجوارحنا وألسنتنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم صل على النبي المصطفى الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لقاؤنا الأسبوع بعد القادم إن شاء الله.